إذاعة بريدة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. فهذا الدرس بإلقاء فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، وموضوع هذا الدرس شرح كتاب الطهارة من جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله. الدرس 23، باب ما جاء أنه يأخذ لرأسه ماء جديدا. وكان إلقاء هذا الدرس اليوم الثاني من شهر صعبة من عام 1421. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه: باب ما جاء أنه يأخذ لرأسه ماء جديدا. حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث عن حبان بن واسع عن أبي عن عبد الله بن زيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وروى ابن لهيعة هذا الحديث عن حبان بن واسع عن أبيه عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأنه مسح رأسه بماء غبر فضل يديه. ورواية عمرو بن الحارث عن حبان أصح، لأنه قد روي من غير وجه هذا الحديث عن عبد الله بن زيد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ لرأسه ماء جديدا. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم رأوا أن يأخذ لرأسه ماء جديدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء أنه يأخذ لرأسه ماء جديدا. أي باب ما جاء في الخبر الصحيح أنه يتوضأ سواء كان ذكرا أو أنثى يأخذ لرأسه ماء جديدا، لأنه يمسح رأسه بماء جديد وليس ببقية من ماء اليدين. وهذا على الاستحباب في أصح أقوال العلماء وليس على الإجابة. ومن جميل تراجم الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه أنه قال في ترجمة في هذا الحديث: ذكر الاستحباب، ذكر الاستحباب أن يكون مسح الرأس للمتوضأ بماء جديد غير فضل يده. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن خشرم بن عبد الرحمن المروزي، وقد ولد سنة 60 و100، وروى عن ابن علي وحجاج بن محمد الأعور وحفص بن غياث وسفيان بن عيينة وعبد الله بن واس المصري وعيسى بن يونس ووكيع بن جراح وأبي بكر بن عياد، وعنه الإمام مسلم والنسائي والترمذي، ووثقه الإمام النسائي وصحح له الترمذي وذكره ابن حبان في ثقاته. قد توفي سنة 57 و200. قال أخبرنا عبد الله بن وهب، عبد الله بن وهب ابن مسلم القرشي الفهري أبو محمد المفري الفقير المشهور والمحدث الثقة، وهو مولى يزيد في زمانه، وقد ولد سنة 25 و100، وروى عن إبراهيم بن سعد الزهري وأسامة بن زيد الليبي وجرير بن حازم وحنظلة بن أبي سفيان وحيوة بن كريح والسفياني ومالك وآخرين من الثقات، وعنه الإمام أحمد بن صالح الحافظ المشهور المصري وعبد الله بن يوسف التنيسي وعلي بن هديمي وقتيبة بن سعيد. قال الإمام أحمد رحمه الله: كان عبد الله بن واد عالما صالحا فقيها كثيرا العلم. وقال الإمام يحيى بن معين ثقة. وقال الإمام يحيى بن معين ثقة. وقال هارون بن عبد الله الزهري: كان الناس يختلفون في الشيء على الإمام مالك فينتظرون قدوم عبد الله بن واد حتى يسألوه عنه. وقال الإمام يحيى بن معين رحمه تعالى عن ابن واد لأنه ليس بجاب في ابن جريج، وكان ابن معين يستصغره. وقال أبو زرعة قول ابن معين وكان يستصغره أجلس في ابن جريج. وقال أبو زرعة: نظرت بنحو 30,000 حديث من حديث ابن واد بمصر وغير مصر، لا أعلم أني رأيت له حديثا ليس له أصل وهو ثقة. وقد توفي ابن واد سنة 97، توفي ابن واد رحمه الله تعالى سنة 97، وقد روى له الجماعة قال حدثنا عمرو بن الحارث ابن يعقوب بن عبد الله الأنصاري المصري وهو مدني الأصل، مولى قيس بن سعد بن عبادة، هو أحد الفقهاء المفتين وكان قارئا، وقد ولد سنة 90 وقيل سنة 92 وقيل أكثر من ذلك. فهو عن بكير بن عبد الله بن الأشج وجعفر بن ربيعة والدراج أبي السمع وسالم أبي النضر وسعيد بن أبي هلال وعامر بن يحيى المعافري وهشام بن عروة وقتادة ويحيى بن سعيد الأنصاري وآخرين. وعنهم الليث بن سعد ومالك وأسامة بن زيد الليثي وآخرون. قال ابن معين وأبو زرعة ثقة. وقال ابن واد: سمعت من 300 شيخ و70 شيخا فما رأيت أحدا أحفظ من عمرو بن الحارث، وذلك أنه قد جعل على نفسه يتحفظ كل يوم 3 أحاديث. وقال أبو حاتم رحمه تعالى: كان أحفظ أهل زمانه ولم يكن له نظير في الحفظ في زمانه. وقال ابن أحمد رحمه الله تعالى: يروي عن قتادة أحاديث يضطرب فيها ويقصر. قال ابن حبان رحمه الله تعالى: مات 48. وكان من الحفاظ المسلمين وآل الورع المسلمين، روى له الجماعة. حبان بن واسع لتفسير الألحاق وتشديد الموحدة ابن حبان ابن منقذ الأنصاري المازني المدني، روى عن أبيه وعن خلاب بن السائب الأنصاري وعنه ابن لهيعة وعمر بن الحارث. وقد روى له مسلم وابو داود الترمذي حديثا واحدا وحديث الباب، غير ان بعضهم رواه مطولا ورواه بعضهم مختصرا. وقد خرج له ابن حبان في صحيحه وصحح له الترمذي ايضا ومسلم. وقال ابن حجر في التقريب صدوق. قولوا عن أبيه: والده هو واسع ابن حبان ابن منقذ بن عمرو ابن مالك الأنصاري المازري، روى عن جابر بن عبد الله ورافع ابن خليل وابن عمر وغيرهم. وعنه ابنه وابن أخيه محمد بن يحيى بن حبان، قال أبو زرعة ثقة. وذكر ابن حبان في بخاريه وصححه له مسلم والترمذي وابن حبان، وقد خرج له الجماعة. ذكر بعض أهل العلة وصحبة وفيه نظر. عن عبد الله بن زيد صحابي، وليس هو عبد الله بن زيد الذي أري الأذان، وقال بعض اهل العلم ان هذا هو الذي يري الاذان, وهذا في نظر قد تقدم تقرير ذلك انه راى النبي صلى الله عليه وسلم توضا. هذه الرواه كلهم ثقات وقد سمع بعضهم من بعض, ولهذا حسن عليها الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى بالصحه. ونقرات ان شاء الله تعالى ما في ذلك من الحديث. على أدلة ابن زيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم, على أدلة ابن زيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم, هذا ما تثبت به الصحبة, هذا ما تثبت به الصحبة. يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم, أو يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم, أو يقول حدثني النبي صلى الله عليه وسلم, نحو هذه الصيغة يثبت بها الصحبة. صحبة أدلة ابن زيد مجمع عليها لا إشكال فيها, لكن هذا من باب الاستدلال كيفية استنباط الصحبة الصحيحة. وكان يقول الصحابي كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم, أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم, والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا وهو نافع على ذلك, ولقد قالت ردة في أصح قولي العلماء. صحبة نوعها صحبة عامة وصحبة خاصة. صحبة خاصة تقتضي مصاحبة وسير معه وملازمة وصحبة الأقل عنه, وقد تكون صحبة خاصة ولا يكتب أخي عنه. أن أحسن الصحبة لرسوله هو أبو بكر, هو من أقل الناس رواية عنه. ثم الصحبة الخاصة صحبة لأبي بكر وعمر وابن مسعود وحذيفة وحنس بن مالك وأبي هريرة, إن كان إسلامه متأخرا قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأربع سنين. الصحبة العامة التي تصل إلى اللقي المطلق, ويكفي ذلك أن يلقاه فلو مرة واحدة تحصل بذلك أجر الصحبة وأجر الفضل وأجر الخيرية وأجر قول الله جل وعلا رضي الله عنه وروى عنه رضوان من الله أكبر, وقال تعالى يكتب منه من أنفق بالفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بالفتح وقاتلوا كل يوم وعد الله الحسنى خير الجنة. أنه قوله أن أراني أن أتكلم توضأ في خط الصحابة على نقل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم, في حفظ الصحابة على نقل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. تقدم مرارا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد لا يفيد الوجوب, حالة الخير قوية على إزالة الوجوب, أما الفعل المجرد فلا يدل على الوجوب. وقال بعض أهل العلم لقال الفعل بيانا لمطلق الأمر بالكتاب وبالسنة أفعال الوجوب, قال قد تقدم تحليله أنه ليس على إطلاقه, أن تقبيل الحجر واستلام الحجر والتسليح عند الحجر خرج بيانا لمطلق الأمر في القرآن الذي يتصور بذلك الحديث, وليس هذا على دفاع. وقدم أيضا على الطهارة للطواف من حيث القرآن من السنة, ومن حيث أكبر فرق لصحة الطواف مع خروج الأول بيانا لمطلق القول, أما ما لم يأتي دليل بالأمر بذلك, ولم تتوقع منه الدواعي على نقل لو نقل, ويقول بأهم وقت الحاجة لا يجوز. كذلك رفع اليدين في الصلوات الخمس قال لك عن السلام بيانا لقوله في حديث في خلافة عن مالك بن حويرة البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني فصلوا, ورفع اليدين في الصلاة على الاستحباب وليس على الإجابة, غير أن رفع اليدين في الصلاة أربعة مواضع الحين الواحد الذي كل خطرة كلها من ترى إذا مرفوع رضي الله بكل خطرة كلها من ترى لن يكن عن الكلام سوى شرع مواضع ستة أشهر ركوع تغنى الركوع ثلاثة مواضع من خارجها أكثر آل الحديث ونقطة رابعة هو المختلف فيه وهو جلوتين عن أحد إذا قام من التشهد أنا أول قوله أن أراني بن زيد توضأ وأنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه, تقدم ان مسح الراس فرض في الاستحقاق, ولكن اهل العلم مختلفون في القدر الواجب المجزي من ذلك, وتقدم ان ياتي التعليم الراس بمسح. قوله بماء غير فضل يديه اي انه مسح راسه اي انه مسح راسه بماء جديد وليس ببقيه من ماء اليدين, فيه استحقاق أخذ ماء جديد لمسح الرأس. وقد تقدم من تقولون أين الرأس من تحت الامتحان حيث يجب مسح الرأس ولا يسرع أخذ ماء جديد لهما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بماء يزيد هذا هو المحبوب عنه من أحاديث الصحاح. وفي الحديث حديث معاوية رواه أبو داود، وهذا ظاهر حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين. وجاءت رواية وهي عن عمرو بن يحيى التصريح بأخذ ماء للرأس، وهذا جاء في صحيح البخاري رحمه الله. في سنن أبي داود الصغير أبي عوان عن خالد بن ألقمة عن عبد الخير عن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم جعل يده بهما ومسح برأسه مرة واحدة. فلا لها حديث طويلة أخذ ماء جليل للرأس ولن يأتي ما يعارضها من وجه صحيح. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح، ورواته ثقات، سمع بعضهم من بعض. الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، وأخرجه أيضا الإمام أبو داود وابن خزيمة وابن حبان كلهم من طريق عبد الله بن واد. وروى عن ابن واد جمع من أهل العلم، منهم هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر، وذلك عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. وروى أحمد بن عمرو بن الصرح عند أبي داود في سننه، وأحمد بن عبد الرحمن بن واد عند ابن خزيمة في صحيحه، وحرملة بن يحيى عند ابن حبان في صحيحه. وكل هؤلاء الحفاظ ذكروا الخبر بنحو ما رواه علي بن خشرم عن ابن واد على ما ذكره أبو عيسى رحمه الله تعالى في هذا الباب. وخالفه عبد العزيز بن عمران بن بقلاص وحرملة بن يحيى، والراوي عنهما ابن عبيد الله عند الحاكم، فذكراه عن ابن واد بلفظ توضا فاخذ ماء في اذنيه خلاف الماء الذي مسح به راسه. ورواه ايضا الحسن بن سفيان عن حرمله بن يحيى نحوه، وصححه الحاكم وقال عن الذي قبله صحيح ايضا من سلم من ابن عبيد الله. والحديث صححه البيهقي وابن ملقن وجماعه من اهل العلم، وفي ذلك نظر. فان ابن ابي عبيد الله يروي من التناكير ويتواهى في رواياته، ولهذا قال الامام الدارقطني رحمه الله تعالى عنه: لم يكن بالقوي. وقال عنه الامام ابن علي رحمه الله تعالى: يحدث عن قوم باحاديث تواهما مما ليست عندهم، فيثبت على ذلك ولا يرجع. وأما رواية الحسن بن سفيان فهي كاذبة. أئمة الحفاظ علي بن خشرم وهارون بن معروف وأبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عمرو بن السر وأحمد بن عبد الرحمن بن وهب وحرمات بن يحيى كلهم روى هذا الحديث عن الرواد بغير رواية الحسن بن سفيان. ومحفوظ في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ لرأسه ماء جديدا، وأما رواية أنه أخذ لأذنيه خلاف الماء الذي يصف لرأسه فهي رواية منكرة لا يصلح الاعتماد عليها. ومن الروايات المنكرة المخالفة لروايات الثقات ذكر الغالب رحمه تعالى هنا عن ابن لهيعة قال: وروى ابن لهيعة هذا الحديث عن حسان بن واسع عن أبيه عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأنه مسح رأسه بماء غبر فضل يديه، وفي رواية في بعض التفسير من غير فضل يديه. لذلك نظر، لأن حين يصبح لا مغايرة لا مغايرة، فإن هذا لفظ من الذي قبله تعالى عن المغايرة، بدليل أنه رجح رواية أمر الحارث عن حبان على رواية ابن لهيعة عن حبان، هذا دليل على المغايرة بين اللفظين. والغبر في اللغة هو بقية الشيء، يكون المعنى هو أنه مسح رأسه بماء من بقية فضل يديه، لأن الغبر في اللغة هو بقية الشيء. وجاء مثل رواية ابن لهيعة في السنة أبي داود وغيره من حديث سفيان عن ابن عقيل يعجبني محمد بن عقيل عن الربيع بن المعوذ أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه من حضر ماء كان في يده. وقد أجاز هذا الحسن البصري وعروة بن الزبير والأوزاعي عند فقهاء الأحناف التفصيل، لأن لو مسح رأسه جملة بقيت على فكيه بعد غسل فيجوز مسحه، لأن الجملة الباقية غير مستعملة، بل المستعمل هي ما سال على العضو وانتقل عنه، وهذا عند الأحناف لا يجزي مسح الرأس به. وعن أحمد رواية ثالثة المستعمل، أحدهما قوية والثاني أنه ظاهر غير مقرر. والجواب عن قول من أجيال الشقال جعل اليدين بدون كراهة أي يقال إن رواية إلهية منكرة، وذلك من وجهين. الوجه الأول أن إلهية سيء الحب ولا يحس بشيء من مروياته كما قاله يحيى وأحمد وجماعة. وقال الطائفة يحتج برواية العداد التي عنه عبد الله بن هواد عبد الله بن جبل المقبري وابن المبارك وفي هذا نظر كما تقدم في أوائل الكتاب، وأن الإلهية ضعيف مقطع، وأن قول من قال إن رواية العداد التي عن أعدل وغيرها لا يعنون بذلك تصحيح رواية العداد التي عنه، لأن كون روايات معدن وغيرها عن الصحة وهو ضعيف مقطع، وأحسن مروياته على ضعفها مرويات العداد عنه. هذا الذي عليه أكابر المحدثين وعليه أئمة أهل الشأن. الوجه الثاني مخالفته، فإن ابن لهيئة قد خالف بذلك عمرو بن الحارث، وعمرو بن الحارث أوثق من ابن لهيئة، وقدم رواية عمرو بن الحارث على رواية ابن لهيئة، وهذا ما أشار إلى الترمذي في قوله ورواية عمرو بن الحارث عن حكام أصح. في وجه ثالث أيضا تضعيف الحديث، تقرب ابن لهيئة في هذا الحديث عن حكام. أما ما رواه كلمة رواية سفيان عن ابن عقيل عن الربيع فهذا الحديث مختلف، تقدم في الباب السابق والذي قبله أيضا أن الحديث اضطرب فيه ابن عقيل فرواه بعدة ألفاظ، والحديث مداره عليه عن الربيع بن معوذ. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى ورواية عمرو بن الحارث عن حسان لأنه قد روي من غير وجه هذا الحديث عن عبد الله بن زيد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ لرأسه ماء شديدا، وهذا كما تقدم على الاستحباب. وقد أخذ بعض الفقهاء من هذا الحديث أن السلام أخذ لرأسه ماء جديدا أن الماء المستعمل لا تصح الطهارة به، الماء المستعمل لا تصح الطهارة به فيه نظر، لأن تجديد الماء لنفس الرأس لا يعني عدم طهورية بلد اليدين، لأن الماء المستعمل طهور بأصح أقاويل أهل العلم، ولا دليل لمن كرهه أو حرمه، فإن بدن مسلم طاهر بالنص والإجماع، والماء إذا لاقى محلا طاهرا لم ينجس بالاستباب، وإذا لم يكن نجسا جاز التطهر به، لأن الماء قسمان لا ثالث لهما. طهور يرفع الحدث ويزيل النجس نوع ثاني نجس، اما ذكر ماء ثالث وهو ما يسمونه بطاهر غير مطاهر فهذا لا اصل له الا اذا خرج عن مسمى الماء الذي يقال عنه بانه طاهر غير مطاهر كاللبن ونحو ذلك، فلو خرج عن مسمى الماء اما يبقي على مسماه لا يتعلق بوقت بتاع الورد لان طاهر مطهر. حينئذ نحصل في هذا القول وضحت القضيه، فان اخذ من الغسلم ماء جديدا للراس ليس من باب ان الماء المتبقي من يديه انه مستعمل، فلا باس باستقبال الماء المستعمل لا ترى هذا في ذلك، وان فعلت ذلك بوجه اخر. وحينئذ لا حث لك ان يحتج بهذا الحديث على أن الماء المستعمل لا يجوز التطهر به لأنه لا يرفع الحدث. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم رأوا أن يأخذ لرأسه ماء جديدا، وهذا قول ابن عمر وأنس بن مالك والإمام المشهور مالك بن حنبل وأحمد بن حنبل. وفي هذه المسألة أربعة مذاهب في أهل العلم، وفي هذه المسألة أربعة مذاهب في أهل العلم. المذهب الأول استحباب لفظ ماء جديد في الصفر، هؤلاء لا يحرمون نفس الغاز بما بقي من فضل اليدين أو من ذهب اليدين. السبب الثاني أنه لا يجزي نفس الغاز بما فضل من اليدين، وهذا منسوب للمذهب الشافعي. المذهب الثالث التقصير على ما جاء في مذهب الأحناف وقد تقدم. المذهب الرابع جواز مسح الراس إذا فضل من اليدين بدون كراهة، وقد تقدم نسبة للحسن وجماعة. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: والذي أذهب إليه أن يأخذ لمسح رأسه ماء جديدا، فإن لم يفعل رجوت أن يسرقه. هذا أقرب الأقوال، لأن السنة أخذ ماء جديد لمسح الرأس، فإذا لم يفعل ومسح رأسه لما بقي بل يديه أجزأ. لكن خالف السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووجه الإجزاء من وجوه: الوجه الأول أن مسح الرأس مبني على التنفيذ، الوجه الثاني الجلد كافي في مسح الراس، الوجه الثالث ان الماء المستعمل طهور مطهر، والماء طهور لا ينجسه شيء. فالنجاز على ذلك يقال: ان الماء اذا ناق نجاسه ناهيك عن ملاقاته لبدن طاهر، فانه لا ينجس ان يلقى طاهرا مطهرا حتى يتغير طعمه او لونه او رائحته في نجاسه. فالذي يتغير طعمه ولا لونه ولا رائحته في نجاسه فانه طاهر مطهر، هذا وقد لاق نجاسه. وهذا احدى الروايات عن الامام احمد واخر طائفه من اهل المدينه، وهذا اختيار الامام بن عقيل الحنفي، وهو مذهب شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. في قول ثاني ان الماء لاق نجاسه لا نجاسه، وفي قول ثالث في التفصيل صحيح ما تفضل. فلا نجمل قواعد الحديث وما تقدم في الشرح. الأولى أن أخذ ماء جديد من مسح الرأس سنة وليس بواجب، لأن مجرد الفعل يفيد الاستحباب لا الإيجاب، ولأن جماعة من القائلين بالإيجاب يعللون بأن الماء مستعمل يتقدم أن هذا لا تأثير له على الحكم الشرعي، كلمة أنه خير محرم. الفائدة الثانية أن الحديث الوارد من مسح الرأس بماء اليدين غير صحيحة، كما حديث الربيع منقرض، وحديث الإلهية عن حبان بن واسع منكر من ثلاثة أوجه. الوجه الأول ضعف ابن لهيعة وضعف ناتج عن سوء حفظه، والوجه الثاني تقبله عن حبان، والوجه الثالث مخالفته لما هو أوثق منه. الثالث الثالثة أن أقبل الآن جديد الرأس ليس من أجل كون الماء اليدين مستعملة، لأن الماء مستعمل في طهارة أولها، ماء طهور في أصل قول العلماء. وقد أن هذا أحد الروايات عن الإمام أحمد وقال باز بن عقيل وابن تيمية، وهذا هو الأصل الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة. فقد قال صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا يمسسه شيء. روى احمد وغيره وقد صححه الامام احمد رحمه الله تعالى. الايه الرابعه ان المكتوب عن النواب هو ما رواه الاستاذ الكابر انه مسح راسه بماء غير فضل يديه. الحديث الاخر المروي عن النواب انه اخذ ماء لاذنيه خلاف الماء الذي مسح فيه راسه، هذا حديث شاذ والله اعلم. يقولون انه مسح راسه بما بقي من بلل يديه، وبلل يديه فهذا غير مستعمل، انه غير مستعمل لانه لم يمسح بالماء المستعمل، انما مسح بما بقي من بلل يديه، لان الماء المستعمل فيه خلية عن ذلك، لان الماء المستعمل لا يؤثر. هم يصححون هذا الرواية. نعم. يصححون ان في نصف الماء اذا كان من بلل يديه الماء مسح ولا استعمل فلا عاد. وكانت متابعة وقد روى النهي عن حداد بن واسع متابعة لرواية عمرو بن الحارث، فقال أبو عيسى رحمه تعالى ورواية عمرو بن الحارث عن حداد أصح، وهذا دليل أن رواية بن الأيعم مغايرة تماما مغايرة لرواية عمرو بن الحارث، رواية بن الأيعم انقرأ. هذا غير صحيح طبعا، هذا هو ليس فرج أبو حنيفة، لكنهم فصلوا الشافعي رحمه الله تعالى يمنع التطهر بالماء المستعمل، كما تقدم هذا أنه قال لا يلزم الطهر بما قبل من اليدين لأنه ماء مستعمل، ومسح الرأس بما مستعمل غير مجزي على مذهب الإمام الشافعي. هذا غير صحيح، وهذا أيضا مروي رواية عن الحنابلة، الرواية وقع على أحمد أن يبقى طاهرا مطهرا، أنا لا أسر هذه الأحيان أنا كثيرة لأن حق اثنان لا ثالث لهم طهور ونجي، والإشكالية جاءت هؤلاء بإيجاد قسم ثاني طاهر غير مطهر، هذا في نظر لما كان أي شيء لحن اثنان لها ولو تعلق بالوقت كما يوارد كان يبقى أنها طاهرا مطهرا، إذا خرج عن مسماه فلا يسمى ماه يبقى طاهرا به. تقدم لحظة القضية وقضية استقبال القبلة وقضية استقبالها، وأن المسألة فيها خمسة مذاهب لأهل العلم، منهم من زاد الاستقبال والاستدبار، زاد استقبال القبلة واستدبارها على قضاء شلة أخوة وبنيان، ومنهم من منح مطلقة، ومنهم من أجاز في البنيان ومنح في القضاء. وتقدمت لكم في ذلك وأن أرجح الأقوال في هذا إما يقال في الجواز مطلقة مع الأولوية في ترك ذلك، وأن المنع مختص في القضاء دون البنيان. يتقدم الكلام على ذلك ابن عمر الجن فعله عند أبي داود، وجاء في نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، يمكن مراجعة ما سبق. نعم الماء المغصوب الصحيح أنه يجزء الوضوء بيجمع التحريم، الماء المغصوب يجزء الوضوء بيجمع التحريم، ونظير على الصلاة من أرض المغصوبة تصح مع التحريم، هذا الصحيح من قول العلماء، هذا اختيار جماعة من أهل العلم وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. الثاني رحمه الله تعالى قدم إلى أفضل رقبة الحسن ولم يقل معها لفظ آخر، يقصد بذلك أن حسن إسناده يقول عندنا هو ما جاء من غير وجه ولم يكن في كذاب ولا متهم ولم يكن شاذا، أي وجاء من غير وجه، وإذا قرن ذلك بحسن صحيح صحيح أي صحة إسناده وصحة متنه وأنه مقبول، لا يمكن الحمد كلام عيسى على حسن صحيح من حسن جاء من غير وجه صحيح بهذا الإسناد، من شرط أن يقول هذا الحديث حسن صحيح لا نعرفه لأن هذا الوجه، وبعض العلم الحسن صحيح أي أو صحيح فجعل ذاته التردد حسن أو صحيح، المقصود من حيث الجمع الحسن صحيح التردد في الناقل، التردد في الناقل حسن أو صحيح، وكذلك أقوال كثيرة في هذه القضية، لكن المقصود يا أبو عيسى حديث حسن هذا ما جاء من غير وجه، لكن حسن غريب اختلف الوضع، وقد يغلب على كلام الكلمة حسن غريب أن فيه لينا، حتى تقعد كلمة لا حسن وزغل ذلك كلمة حديث ضعيفة، إذا قال حسن صحيح هذا هو الذي يحتمل حري كلام الحيط وأنه أراد تصحيحه. لا يلزم من هذا، لأن تارة يطلق نفسه الحسن على الحديث ويقصد بذلك تقويته، لكن الغالب إذا قال الحسن يكون حسن غير وجه، لكن إذا حسن غريب تارة يكون ضعيفا بل كثيرا ما يكون ضعيفا. وقد حسن الصحيح هذا صحيح عند أبي عيسى رحمه الله تعالى يبقى النظر في كلام غيره قد يكون الحديث صحيحا عند أبي عيسى ضعيفا عند غيره لأن لا نتكلم بين المولود صحح أبو عيسى حيث قرر في عاصم بن عبد الله محمود بن رافع عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم فعاصم بن عبد الله ضعيف الحديث عند سائر أهل العلم فالحديث لم يتفرد بتصحيح الترمذي بل يوافق الحاكم لكن جرى الخبر عن عاصم بن عبد الله وعاصم ضعيف الحديث مختصر ضعفه الشعبة وأحمد والبخاري حتى قال الشعبة لو سألتها من ذلك نفس الفصلة حدثنا فلان عن فلان عن فلان انه بنات وضعفه لمن من النسائي وضعفه جمع من اهل العلم حتى قال الامام مالك نفسه تعتبكم بخمسه رجال ويروي عن عاصم بن عبيد الله فالسند الصحيح لا يعني غير ترقيب قبول مطلقه ولكن الصحيح يكون حينها لان قويه يغلب على الصحه بحسب الحكم العام.